يَشْكَرُونَ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسهلا لعلكم تهتدون وعلى أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء إلهكم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

ما هو إله وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون لآية لقوم يسمعون يعقلون فبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا والله أخبر ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله ويوم نبعث كفروا ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين أشركوا شركاء

من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وإذا بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان

وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان ولقد جاء